قال كذولي يقول ويبقي معرض من أي ظلمه، يراد به أي ضمير عائد على المستثنى منه المقدر العام. يعده باجي إلا الأذى اللام في الظاهر فاعل لا يقيمه، وفي التحقيق بدل، أي لا يقيم أحد على ظلم يقصد به إلا هذان، عير الحي وهو الحمار، والوسد هذا أي عير الحي الضمير عائد له، التعيين في ذيه، هذا على الخس أي ظل مربوط برمته هي قطعة حبل بالية، عد ما مع حبل مربوط بحبل خس. لا لا خس البالي ولا ما هو إن عاد حين من الاستحانة بأن مربوط بحبل خس ما هو بحبل حتى يدي يشوفه. وذاعي الوسد يشج أن يدق ويشج رأسه فلا يرضى أي فلا يرق ولا يرحم له أحد. ذكر العير والوسد ثم أضاف إلى الأول الربط على الخس وإلى الثاني الشج على التعيين. كلنا معها فالتأليف طريقة بعضهم بيجيبها ألفاظ حتى في مثل التفسير، بعضهم بيبتع يبقى الآيات وارجع يقوم يشرح، بعضهم بيستغني بالتفسير التفسير الأجزاوية. التفسير إذا هو بطيء الطريقة، إذا هو بطيء الطريقة ما هو قراءة، ما في شيء يلا وذي بيذكر بدع آيات ورجع يجعل الله يعني يبدع فيها تفسير، هذا جاء هو قرآن. أما لا عندك لا العادة يعني في كل الدوام نادر اللي لكن هذا الحين جمعة واحد سيارة جيدة جواه مخيف بها ويروح يهبلها والله ويهبل وبعضهم مع السيارة خليها في الشارع لأنه ما جاء يعني نبقى متحملين ما بجوا جماعة ها وقيل لا تعير لأن هذا وذا متساويان في الإشارة إلى القريب، وكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد، فالبيت من اللف والنشر دون التكفي، لأن إذا قدوا بأسفل الجعيرة أيهم ما يعطي السوء ما عبد التعير، فأنت لك الخيار في التعير. وفيه نظر لأن لا نسلم التساوي، بل في حرف التنبيه إيماء إلى أن الأقرب فيه أقل بحيث يحتاج إلى التنبيه. إلى تنبيه ما بخلاف المجرد عنها، فهذا للقريب عن العير وذا للأقرب عن الوتد. يقول هذا وذا الله لا أبهني فرق إن جمع بين هذا وذا كان ذاك عده لا ما هي ما تعتبر يعني ما هي تدلل هي ما هي تدلل لكن حين جمع بينهم قلت بالتفريق بين هذا وذا عدها وأمثال هذه الاعتبارات حين جاب هذا الصورتين لا بد به فرق بينه حين جاب كله هذا وذا لا ينبغي أن تهمل في عبارات البلاغة بل ليست البلاغة إلا رعاية أمثال ذلك. مشي لي بدو واضح وبين ما عدها. ومن رأي ومن المعنوي الجمع. ايش دي حين قد فرق بينهم؟ قول هذا وذا بالهاء، فإذا قد فرق بين عليه الله بضته. لا ما عاد احتمل الوجهين. انه القريب والبعيد سواء. إذا قدوا البعيد والقريب سواء جاءوا مع بالتعيين. لا مع بالتعيين، أما إذا أراد بها للبعيد هذا وذا للقريب فإذا قد بالتعيين. ومنه أي ومن المعنوي الجمع مع التفريق، وهو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهة الإدخال. هذا وصف جعلها جهتين الإدخال، يجري يفرق بين كقوله فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. تشبههم كلهم بالنار، لكن بين كل واحد وشو من جهة التشبيه. جمع بين التشبيه أدخلهم بأمر واحد وهو التشبيه، لكن نرجع فرق بين جهتي التشبيه. أدخل قلبه ووجه الحبيب في كونهما كالنار بالتشبيه، ثم فرق بينهما بأن وجه الشبه في الوجه الضوء واللمعة، وفي القلب الحرارة والاحتراق. ومنه أي ومن المعنوي الجمع مع التقسيم، الجمع مع التفريق، وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيم أو العكس، أو التقسيم وارجع الجمع، أي تقسيم متعدد ثم جمعه ثم جمعه تحت حكم. فالأول أي الجمع ثم التقسيم كقوله حتى أقام على أرباض خرشمة تشكى به الروم والصلبان والبيع لسه بما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. عرفت انك جمع بينهم اول شيء جمع الاول في قول تشكى به الروح ورجع قصه كيف قال حتى اقام الممدوح وللتضمين ولتضمين الاقامه معنى التصريف عدها بعلى الاول الجمع مع التفريق هذا جمع مع تقسيم ولا تقسيم مع جمع يعني تقسيم تقسيم مستقل خلاص تقسيم ورجعنا هذا يجيب جمع وتفريق فالأول ذي الأول تقسيم مستقل ورجع جمع مع تفريق ورجع جابهم جمع تقسيم وجمع. قال حتى أقام أي الممدوح قال ولتضمين الإقامة مع التفريق عدها بعلى حتى أقام على أربع. ماشي ما بايش إنه جمع بين المتقدم لا جمع بين المتقدم الأول تقسيم والثاني جمع أيضا نرجع جمعها كله على أرباض جمع ربض وهو ما حول المدينة لا كأن المحل مرتفع ولا كأن هو قلنا كأن في الشيء المرتفع ولا شيء دي خارج المدينة آخر شنة وهي بلدة من بلاد الروم تشكى به الروم والصلبان جمع صليب النصارى والبيع جمع بيعة وهي متعبدهم يعني المكر، وحتى متعبد ها لا بيسموها بيسموها كلها كنائس وبيع لكنها أقلل قاعد تفرج لا الشقاء الحاصل لهم خلاص جمعهم بالشقاء ورجع فرقة يقول للسبي ما نكح والقتل ما ولد الأول جمع الشقاء الشقاء ورجع الشقاء هو بعده خذ الحين قسمه إلى سبي و إلى سبي وقتل ونهى خذ يا ثلاثة السبي هو قسم والقتل قسم ولا إيش النهب قسم والنار يعني الإحراق قسم عندك الإضافة الثانية جعل الإضافة السبي عندك إضافة إلى التقسيم التقسيم زيه جعل الشقاء بالأربعة كان قسم الشقاء إلى ذلك لا لا التقسيم بالحين أمره تقسيم الشقاء الحاصل الشقاء به وهو به بالأربعة الحين واحدة بايبين نفس الله بايبين قال وحتى متعلق من الفعل في البيت السابق أعني قاد الجانب أي المجانب أي العساكر أنقف ذكر فيها يقول قاد المجانب أي العساكر جمع في هذا البيت شقاء الروم بالممدوح ثم قسم ذلك لأنك حصل بيّن أن الممدوح هذا أشكر الروم كان وذي له الجمع ثم قسم فقال للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا جاب مجمل ورجع قسم قال ما انا كحالي ما قال كذا ذو تبين ما السلام عليكم شو اه على الجدول من الجدول قال هذه متعدد ثم إضافة ما يكون إليه قال متعدد لا لا تكتيب قال تكتيب هو كذلك وجعل أتاه كل ما أشكت ويشي تكتيب مجموعة لا هو تكتيب ما بقى سوال متعدد ولا لا ولا المجمل ده الحين جاء مجمل ولا دولة الشقة ورجع أتاه بالتقسيم بعده لأن أتاه به مجموع ورجع أتابه بس انبص جمع في البيت الشقة وهناك المتعدد لا قال هناك ذكر أمر متعدد ثم قسم ثم قسم لا تقديم مستقل لا تقديم مستقل الله الله الله لا تقديم مستقل لكن قد يأتي لنا أتارجع بالجمع قد يأتي لنا جمع مع التفريق ولا جمع مع التقسيم لا جمع مع التقسيم ما هو أضافت كل شيء إلى ما إلى لسه بيش والسبيل هو من يعني جزء من الشتاء ما بلا أنك سبق إحنا جمع هناك سبق التفريق هذا الفرق بين التقسيم قال ذكر ما دون من كهانة وقلة مبالاة بهم كأنهم من غير ذوي العقول وملائمة لقوله كأنهم من غير ذوي العقول لو ملائمة لقوله والنهم سيك التكر قال لي السبي ما نكح هو القتل ما ولدي من إهانة وقلة مبالاة بهم كأنهم من غير ذوي العقول يعني قال وملائمة لقوله والنهب ما وملائمة يمعطف على ذا ذكر ما دون من لكذا ولم يجي ملائمة قوله والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا يعني فيها ما والثانية التقسيم ثم الجمع كقوله قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا أي طلبوا النفع في أشياعهم أي أتباعهم وأنصارهم نفعوا قال سقية أي غريزة وخلق تلك الخصلة منهم غير محدثة هي الغريزة كأنها جعلها بهم غريزة وهو الجمع هناك التفريق إن الخلائق جمع خليقة وهي الطبيعة والخلق فاعلم شرها البدع جمع بدعة وهي المبتدعات المحدثات قسم بالأولين صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء ثم جمعها في الثاني تحت كونها سجية إلى هنا